الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه، وما زلنا مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكنا في الدرس السابق يوم الجمعة عن المسألة 28، الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن، وما زلنا في أول دليل من الأدلة الشرعية وهو القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. وأوردت فيه مسائل كثيرة، منها هذه المسألة الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن. ثم وصلنا إلى الصفحة 86 بعد الجزء الأول من هذا الكتاب، وأنهيت الكلام عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكرت فيه جملة من هذه النقولات. أذكر بصفحة منها، قال: ولا نزاع بين العلماء المعتبرين، هذه 284، لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد، وكان على رأس 100 ببغداد أي الهجرية، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام، إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. فلما أراد جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. قال: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال ابن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. يبقى القراءات السبعة والعشرة أيضا كلها اختلاف معاني، مفردات كلمات تختلف، ولكن من ناحية المعنى مستقيم، فاختلاف الألفاظ لا يؤدي إلى اختلاف المعاني. ثم عنونت عنوانا القراءات السبعة، اللي هو صفحة 86، القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة. قال والذي ابن تيمية: والذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أن القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة، بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كل القرآن، هذه هي هذا المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، ولذلك كانت هي آخر ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، والقرآن سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. فالسند هكذا: الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن كله، بالقرآن كله، فسمعه جبريل من الله، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، فسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استمر إلى يوم الناس هذا. قال: التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الكلام على أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك كما بينا المرة السابقة المذاهب على القراءات السبعة وبيناها تفصيلا. قال: وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، كلها ثبتت ورووها القراء إلى يوم الناس هذا. وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف العثماني، الإمام العثماني، المصحف الإمام الذي المرجع إليه، وترك ما سواه، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من المصحف الذي بدل التي الذي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف، وأمر بترك ما سوى ذلك. لماذا حدث هذا؟ لما كانت هناك الحروب بين الصحابة وبين غير المسلمين، فأدى ذلك إلى قتل القراء، ومع وجود القراءات خاف حذيفة رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهما أن تحدث فتنة بين المسلمين مع اختلاف القراءات، فجمعهم على قراءة واحدة، وهي التي آخر عرضة للنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. فكان هذا هو المصحف الإمام، يسموه المصحف الإمام. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، لأنها جائزة وليست على الوجوب. لذلك تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين وهو يستدل على الدليل الشرعي سد الذرائع ب99 وجها، فذكر منها ما فعله عثمان رضي الله عنه، أنه نهى الأمة عن القراءات السبعة وجعلهم على المصحف الإمام حتى لا تحدث الفتنة، لأن بسبب القراءات كفر بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا. فأراد عثمان رضي الله عنه بما عنده من الفقه والعلم، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهنا سد الذريعة رضي الله عنه عثمان، وأراد، والأصل جلب المصلحة ودفع المفسدة. فهنا ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، هذه ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها كما في حديث هشام وعمر كما في صحيح البخاري، لما سمع عمر رضي الله عنه من هشام صحابي من سورة الفرقان ما أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بغير هذه الألفاظ، فجمعهما وقال: اقرأ يا هشام، فقال: هكذا أنزلت، وقال: اقرأ يا عمر، هكذا أنزلت، فأقر القراءة. فهنا قال: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة. هنا النهي الذي فعله عثمان بن عفان، لأنه من الخلفاء الراشدين، والنبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا ليس بنهي لما أجازه صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما فعل ذلك لدفع المفسدة وجلب المصلحة، لأن هذه القراءات في حالة الحروب أدت إلى فتنة، والأصل جلب المصلحة ودفع المفسدة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن المصلحة شيء زائد، أما المفسدة فتؤدي إلى الهلاك، نسأل الله العفو والعافية. ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة، هذا هو هذا من باب كما بينا في مذاهب القراءات لماذا وكيف وكيف كانت، جعلها رب العزة جل وعلا تيسيرا للقبائل التي كانت حول قريش الذين أنزل فيهم رسول الله بالوحي صلى الله عليه وسلم. فهنا قبيلة مضر وهوازن وهذيل واليمامة واليمن، كل هؤلاء كان لهم لغتهم الخاصة، فربنا سبحانه وتعالى في بداية الإسلام جعل ذلك على كل ما يتكلم به لغة أو لغة قوم حتى يفهموا القرآن. ففي هذه الحالة حدثت مسألة القراءات، حتى قال الإمام أبو عمر بن عبد البر، وبعد ذلك بعد التخفيف نسخت هذه الأمور واجتمعوا على مصحف عثمان وهو المصحف الإمام. فقال هنا من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة، وإنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم. ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود يعني على غير ترتيب مصحف زيد بن ثابت وكذلك مصحف غيرهم. هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، منهم من قال حتى ترتيب آيات القرآن سور القرآن إنما هي توقيفية من الوحي وليس فيها تغيير، ولكن هناك حديث كما ذكرته هنا من رواية مسلم وكذلك البخاري من حديث حذيفة، هذا زيادة على الذي عندي في كتاب، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة ثم افتتح بالنساء ثم افتتح بآل عمران، والترتيب البقرة وآل عمران والنساء، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي على الاستحباب. فقضية ترتيب السور في مسألة قراءة السور السورة بعد السورة ليس هذا من الواجب ولا الوجوب، فهو قلت وهو قول النووي في شرح مسلم والقاضي عياض قالوا وهذا قول مالك وجمهور العلماء، قول مالك وجمهور العلماء. فهنا مسألة، والحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل سورة قبل سورة. نفس المسألة في مسألة التنكيس، مسألة التنكيس بمعنى قراءة سورة قبل سورة، يعني مثلا يقرأ الواقعة في الركعة الأولى ويقرأ الرحمن في الركعة الثانية والرحمن قبل الواقعة، وكذلك مثلا سورة عما يتساءلون في الركعة الأولى وسورة المرسلات في الركعة الثانية، وهذه قبل تلك، وهذان الحديثان في البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الذي ذكرته آنفا في حديثين في البخاري ومسلم بالتقديم والتأخير، هذه قبل تلك وتلك قبل هذه. فقضية التنكيس لا حرمة فيها، بل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيا كان الأمر، هو ما حدث يبين العموم، لأن قضية التنكيس بعض الفقهاء حرم بعض الفقهاء حرموا التنكيس في صورة معينة، مثلا في أن تقرأ من البقرة ربعا أو صفحة وما شابه، ثم بعد ذلك بعد الركعة الأولى تأتي بأولها وهي الثانية، البعض كره ذلك، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة أصولية يترتب عليها جل الفتاوى والاستنباطات والترجيحات بين الأدلة وبين الفتوى. فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فحتى لو حدث هذا التنكيس وأتيت بآخر سورة البقرة ثم بدأت أولها من ناحية الدليل أو الإجماع أو حديث أو آية ليس كذلك، بل الذي يؤكد ذلك قوله تعالى فاقرأوا إيه؟ ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هناك مسائل تكون في الغالب يحكمون عليها بفتوى تخالف النصوص، فالمسألة لابد من التحقيق حتى نعلمها. لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة واختلاف السور في الترتيب عند مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف زيد بن ثابت، فبينت ذلك للبيان وذكرت الحديث الذي ذكرته آنفا زيادة على ما كتبته في الكتاب ابتداء. طيب، قال وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه، فيش كلام ده، هو الأصل هذا. فقال وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه، كل آية وراء الثانية لا تقديم ولا تأخير بالإجماع، لأن هذا وحي منزل، ومن ثم هذا لا يجوز. فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم، الرسم العثماني اللي هو المصحف، كما قدموا سورة على سورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا، انتهى الأمر. وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم. قالوا وهذا من باب اليسر، أنا المسألة دلوقتي أن ألزم، أنا مثلا مش كل الناس حافظين كتاب الله، واخد بالك، ففي هذه الحالة بعض الأئمة يلزمون بهذا القول، ما ينفعش. مسألة هنا فاقرأوا ما تيسر منه، أما مسألة الصور الآيات ففي هذه إجماع بغير خلاف. وأما ترتيب الصور فمفوض إلى اجتهادهم على حسب ما يحدث منك وعلى حسب حفظك لكتاب الله. قالوا فكذلك الأحرف السبعة، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة كالحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور، ما فيش ترك واجب ولا فعل محظور. فقال بهذا يعني أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، فالمسألة هنا على الجواز وليس هناك وجوب. نفس الأمر يعني ورش ونافع وحفص وعاصم، بتختلف الدول على حسب ما عندنا رواية حفص عن عاصم، وعند المغاربة والجزائريين وتونس ورش، فهو المسألة هنا هي على الجواز وما يكون للمصلحة، يعني بلاد المغرب العربية كلها تقرأ بورش وهم هذا الأصل عندهم، فانتهى الأمر لا حرج. ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، هذا الذي ذكرناه وانتصر له أبو عمر بن عبد البر كما بينته مفصلا المرة قبل السابقة تقريبا، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، كما قلت على اختلاف القبائل واللغات، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة يسرت لهم يعني، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أرفق بهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة ويقولون إنه نسخ ما سوى ذلك، وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول إن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذه المصحف رسم هذا المصحف منسوخة. هذا الكلام يعني في السياق أكده شيخ الإسلام تيمية ولم يعترض ولم يرد عليهم، وهذا صنيع الأئمة عندما يأتون بما يخالفهم فلا بد أن يبينوا ما يقولون في المسألة. فهنا سكوت ابن تيمية يبين مسألة نسخ هذه الأمور حتى لا تختلف الأمة وهكذا. طيب، وكذلك كما ذكرت في المقالة عن ابن حزم بين بسنده حديثا موضوعا كذبا باطلا أنهم قالوا إن مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم تكن فيه الفاتحة ولا المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقال هذا حديث كذب موضوع، والثابت عن ابن مسعود أنه في مصحفه الفاتحة والمعوذتين أو المعوذتين. فطبعا أن عبد الله بن مسعود لا يخالف، ومسألة الحديث الفاتحة هي أصل في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن، فهي أصل، فكيف تكون ليست في مصحف ابن مسعود؟ طيب، قال: وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، قراءة السبعة والعشر، وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال، نفس المسألة الكلمة ومختلفة في الألفاظ ومتوافقة في المعنى، أقبل هلم هي هي، وتعال هي هي، فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. ثم من جوز القراءة بها يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة، قال: يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، أنزل القرآن على سبعة أحرف. ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تقول تارة ليس هو من الحروف السبعة، وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه، وتارة يقول لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن. وهذا هو الفرق بين المقدمين والمتأخرين، المتقدمين والمتأخرين. ولهذا كان في المسألة قول، في المسألة قول ثالث، وهو اختيار جدي أبي البركات اللي هو المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه نيل الشوكاني في نيل الأوطار، وهو من أجود كتب الفقه المقارن المعاصرة، لأن الشوكان كان في 1250 هجرية، أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليه عليها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ فيها فيما لا يجب لم تبطل صلاته في مسألة النوافل، يعني لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل، ولجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها، هي ثابتة، أنزل على القرآن على سبعة أحرف. ولكن سيأتي في مسألة القراءة الشاذة تفصيلا إن شاء الله. وهذا القول ينبني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا. مسألة هنا تواتر القرآن، وهذا لا بد في القرآن من مسألة التواتر، فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ضعف البتة، والتواتر أقوى درجات الصحة في الأحاديث. وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء القاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل. كل آية في القرآن متفق عليها تواترا من أصح الأسانيد إلا البسملة، اختلفوا فيها هل هي آية من آيات الفاتحة أم هي آية لبيان أول السور وأنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل، فكانت آية من سورة النمل، فقالوا القول الأول أنها ليست من الفاتحة، والقول الثاني أنها من الفاتحة، والقول الثالث أنها آية من سور من سورة النمل فحسب، والرابع كما قلت. فهنا الذي هو بدايات السور بالبسملة، فاختلفوا في هذه المسألة، فقال أبو بكر بن العربي والقرطبي وغيره من أهل العلم إذا اختلف الصحابة في أن البسملة مختلف فيها فهي ليست من القرآن، يعني هي ليست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لأنه اختلفوا في مسألة هل الفاتحة سبعة حروف ببسم الله الرحمن الرحيم كما يفعل كثير من الكتب القرآن المصاحف المطبوعة، أم هي ليست بالآية الأولى في سورة الفاتحة. فإذا حدث اختلاف فهذا يدل على أنه لا يجوز أن تكون هناك آية مختلف فيها بين الصحابة، ومن هنا قالوا إنها ليست بآية من في القرآن إلا ما كان من سورة النمل. ودي مسألة مهمة عشان بيترتب عليها أحكام شرعية. فقال والصواب القطع بخطأ هؤلاء، وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه، ولكن مع ذلك لا يقال هي من المصحف، هي من السورة التي بعدها، كما أنها ليست من السورة التي قبلها. حتى نفس كلام ابن تيمية يعني يتابع الخلاف، فقال ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها، كما أنها ليست من السورة التي قبلها، يعني هي بين السورتين، يبقى في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والبقرة بسم الله الرحمن الرحيم قبل البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. طيب قال بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. قلت أربع أقوال، فقال هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. هي المسألة هنا إيه؟ بيترتب عليها إيه كفرع فقهي في الصلاة؟ مسألة البسملة، إن قلتها فلا تصح صلاتك أم لا؟ حدث الاختلاف كما قال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن، وهذا الإمام القاضي المالكي من أعلم أهل الأرض، وهو مالكي القاضي أبو بكر المالكي، مما يذكر في ترجمته أنه كتب كتاب تفسير من 80 مجلدا، كان في غاية القوة في العلم في الفقه والأصول واللغة والحديث والشرح وما شابه. فالمسألة فيها خلاف، وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت. هو هذا أدام المسألة هنا، الإجماع من يوم رسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا سلفا وخلفا أن القرآن إن أنكر منه حرف فهو كافر. لذلك الشيعة الإيرانيون عند أهل السنة والجماعة ليسوا من المسلمين، لا يعترفون بالقرآن، يقولون هناك قرآن آخر غير هذا القرآن الموجود عند المسلمين، ولأنهم يأخذون بالتقية وهي الكذب، يحفظون أولادهم القرآن ويحفظونه حتى يتميزوا عن المسلمين السنة، تخيل، في مسألة الحفظ. ولكن هذا مذهبهم الباطل، لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع، وهم يكفرون الصحابة ويتهمون عائشة وحفصة أنهم والعياذ بالله قد زنا، نسأل الله العفو والعافية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك ذكر ابن كثير في تفسيره نقل الإجماع على أن من طعن في زوجات النبي بالفاحشة فهو كافر مرتد عن الملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سورة النور برأ عائشة رضي الله عنها مبرأة من فوق 7 سماوات، وأنزلت براءتها في القرآن. فمن قال بعكس هذا فهو يطعن في الله وفي القرآن وفي الرسول. لذلك بعض الشيعة المجرمين يقولون الله هو فاطمة، وفي طائفة الله هو علي، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك قال ابن تيمية فلذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد، فيها خلاف يعني، التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت. الذي قال ليست في الفاتحة، هي بداية القرآن، نفيا وإثباتا، فلا تكفير ولا تفسيق، لأنها مسألة اجتهادية. ومعنى اجتهادية هي كمسألة ترتيب السور عكس مسألة ترتيب الآيات. طيب، قال بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة، وهذا أعدى الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها من وارد الاجتهاد التي لا كذا كذا قلت هذا، بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء إن كل واحد من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، لذلك ليس هناك بسملة في سورة براءة، آخر آية تقال من سورة الأنفال يصلها إن أراد القارئ بسورة براءة. طيب، قال وليست آية في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين. في هذه الحالة بعض القراءات يصل السور بعضها ببعض من غير بسملة. وسبب تنوع القراءات فيما احتمله المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم، إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداع. يبقى القضية هنا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا قرآن، فيعلم ما اختلف فيه كمسألة البسملة ومسألة ترتيب السور، وما لم يختلف فيه فكله حق متواتر لا خلاف فيه. وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة وغير ولا منقوطة، لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين. الكلمة احنا مش عارفين هي فيها حروف، سن الحرف ثاء أم تاء أم باء، شين أم سين، كل هذا في البداية ما كان كذلك، كالتاء والياء والفتح والضم والخاء والجيم والحاء، وهم يضبطون كلا الأمرين. في عهد الصحابة والتابعين كان الأمر مستقيم عندهم، لأنهم كانوا حفاظا، فكان الرجل منهم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسمع صفحة كاملة، فتظل معه من غير كتابة. من الذي كان يكتب القرآن في عهد رسول الله؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكل الصحابة ما كانوا يكتبون في الجملة، فكانوا يحفظون جدا. ده حتى بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأئمة من كان كالشافعي يقرأ الصفحة من الكتاب ثم يضع يده عليها ليقرأ الثانية حتى لا تدخل هذه مع تلك، يعني يقرأها فيحفظها، تخيل، سبحان ربي العظيم. فكان الصحابة، وهذه فطرة سليمة جعلها ربنا سبحانه وتعالى فيهم، لأنهم كانوا أميين لا يكتبون ولا يقرؤون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر كان الأصل عندهم الحفظ. فقضية التنقيط والتشكيل وما شابه ليس هناك عندهم خلط في المسألة، ولكن لما ضعفت اللغة ودخل الناس على الصحابة على التابعين ومن بعد التابعين وتفرقوا في الأمصار ودخلوا في البيوع والتجارات والسفر وما شابه، كان لابد من أن يكون المصحف على شكل التنقيط والتشكيل وما شابه. قال: ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين. هذا كله كان من غير التنقيط وما شابه. هذا آخر كلام شيخ الإسلام تيمية، وهو كلام في غاية الجودة، بينت فيه مسألة القراءات، وقبلها تكلمت في المسائل تفاصيل عند القرطبي في جامعه، وابن حجر في فتح الباري في مسألة القراءات. قلت في عنوان بيان تواتر القراءات السبع. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: فالمسألة الأولى، القراءات السبع متواترة خلافا لقوم، وهذا الخلاف لا يستقيم. اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، دي مسألة من ناحية لغوية مهمة ومن ناحية الفهمية التفسيرية. اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، القرآن المصحف كلام الله أمر، والقراءات أمر آخر. طيب، فالقرآن هو الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وكلام الله غير مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما بينت في من قال بخلق القرآن هذا كلام يخرج عن الملة عياذا بالله، وبينت الأدلة والآثار في هذه المسألة لربما بعضكم لم يحضره، فبينت أن ما معنى إن القرآن مخلوق؟ معناه لا يوجد الرب ولا الرسول ولا الجنة ولا النار ولا الثواب ولا العقاب، القرآن مخلوق. وقال تعالى كل من عليها فان، فكل مخلوق سيموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، فكل من عليها فان. فدخل أهل الأهواء وقالوا القرآن مخلوق بخبس منهم لترويج ضلالهم، القرآن مخلوق خلاص، لا جنة ولا ثواب ولا عقاب، لأن كل هذا في القرآن. تخيل، قل هو الله أحد، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله الرحمن الرحيم مخلوق، في أكثر من هذا؟ فأمر عظيم. فلذلك قال هنا اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كيفية الحروف، فتثبتوا فتبينوا كيفية الحروف، ألفاظ والقراءات هي اختلاف ألفاظ قراءة السبعة والعشرة المذكور في كيفية الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل، في التطهير يطهرن يطهرن، هذا تخفيف وتثقيل وتحقيق أو تسهيل، في الراءات وفي الإمالة بسم الله مجريها ومرساها تنطق بالياء وهي مجراها بالألف، فهنا تسهيل وإمالة ونحو ذلك بحسب اختلاف لغات العرب. يبقى المسألة القرآن المنزل وحي هذا القرآن، أما القراءات فالأمر يختلف. كيفية والكمية، نعم، كمية الحرف أو كيفيته من تخفيف أو تثقيل، فبين ما معنى الكيفية. الكمية في مسألة الحروف، اختلال الحروف، ومثلا المد مثلا أربع حروف أو ستة عند ورشة أكثر وهكذا، واخد بالك، كمية الحروف، الحروف نفسها تزيد وتنقص، واخد بالك، ننشزها وننشرها، اختلاف حرف وزيادة حرف وتقليل وتكسير، في نفس الوقت المعنى متحد ولا خلاف. ونحو ذلك بحسب اختلاف لغات العرب، ولا نزاع بين المسلمين في المسلمين في تواتر القرآن. أما القراءات فوقع التنازع فيها، والمشهور أنها متواترة، وقال بعض الناس ليست متواترة، لكن في الأصل المصحف الإمام العثماني لا خلاف في تواتره. ولنا قال هذا كلام ما ذكره الطوفي عن الأصوليين، قال ولنا أي الدليل والذي أقول به، ولنا القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع. شوف تكلم، فقال هذا دليل القائلين بتواترها وتقريره لصفة الاستدلال، أنه لا يخلو إما أن تكون القراءات جميعها متواترة أو جميعها آحادا أو بعضها تواترا وبعضها آحادا. قبل أن نخوض مسألة التواتر والآحاد، حديث الآحاد نقلت في هذا الكتاب وفي كتاب مقدمة سلفية وفي كتاب الفلز الإجماعات على أن حديث الآحاد يعمل به في كل الديانة، في المعتقدات وفي المعاملات والبيوع وكذا وكذا وكذا، في كل شيء. فلا يقل في الحجية عن التواتر ابتداء. وهذا إجماعات كثيرة جدا بينتها، ذكرها القرطبي في جميعه، وذكرها ابن حزم في المحلى، وكذلك في الإحكام في أصول الأحكام، وذكرها ابن حجر في فتح الباري، وذكرها السمعاني في قواطع الأدلة، وكثير جدا. فهذا لا خلاف فيه مع وجود هذه الكلام، أن حديث الأحاد لا يؤخذ بها في المعتقدات. وهذا قول باطل لا قيمة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال فليكن، وهو حديث أحد، حديث أحد رواه واحد أو اثنين أو ثلاث، أقل من التواتر، رواه واحد وهو في الصحيحين، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. فهذا أول ما قاله النبي، وأراد من معاذ أن يفعل هذا، فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله. وهذا حديث أحد، وهذا من أقوى الأدلة مع الإجماع، مع أن الإجماع أقوى من الكتاب والسنة كما فصلت، لأن الإجماع ليس فيه اختلاف. أما الآية والحديث يختلفون في تفسيرها، فيقولون في الآية مثلا وثيابك فطهر، قيل فيها تسعة أقوال، تطهير القلب أو المعتقد أو العمل أو النفس أو كذا أو الملبس، أكثر من شيء، وتطهير العمل. فلذلك هنا إن اختلف المفسرون فكل منهم يأخذ بنفس الآية، وكذلك الحديث يختلفون في شرحه. أما الإجماع فهو أقوى في الدلالة، وكما بينت في كتابي أسأل القواعد الأصولية، يعني قعدت في هذه المسألة قاعدة مهمة للغاية، وهذا إجماع عند أبي الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، فبدأ بها وقال الإجماع على أن دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب والسنة إذا كانت الآية والحديث متفق على دلالتها، فإن كانت متفق على دلالتها فهي أقوى من الإجماع، فإن كان التفسير مختلف ففي هذه الحالة الإجماع أقوى. ما الذي يدل على ذلك؟ كما ذكرت قبل ذلك، هناك رسالة ماجستير كتب فيها الباحث الإجماع على الآيات التي أجمعوا على دلالتها أنها كذا فحسب. كم آية؟ 179 آية، وجل الآيات القرآنية اختلف الصحابة في تفسيرها. فإذا لا تستغرب كيفية تقديم دلالة الإجماع على دلالة الكتاب والسنة، هذه مسألة مهمة. ولذلك لما في سلسلة تصحيح المعتقد وبينت كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، فبينت هذه المسألة ومسألة أهمية الإجماع على الآية والحديث، لأنهم كانوا ينكرون الإجماع على حرمة الخروج على الحكام، وهذا ضلال، هذا ضلال. في المسألة 100 حديث لحرمة الخروج على الحكام أيا كانوا، وأيا كان وصفهم وحالهم. فمسألة أرادوا أن يفتتوا الدليل المعتبر في الإجماع فشككوا في الإجماع. قال قلت هذا دليل قائلين بتواترها وتقريره أنه لا يخلو إما أن تكون القراءات جميعه، فلذلك مسألة حتى حديث الأحاد معتبر بالإجماع. قال إما ومسألة مهمة ودقيقة جدا أيضا اللي هي نقل ابن حزم في غاية الجودة كلام في غاية الجودة في الإحكام في أصول الأحكام في كتاب أصول الفقه من أهم ما يكون في كتب أصول الفقه من أهل السنة، وكذلك السمعاني في قواطع الأدلة أيضا في أصول الفقه. هنا قالوا مسألة ما كان يحدث من نشر الأحاديث سواء أحادا أو متواترة، ما الذي يحدث؟ صفة نشر الحديث وتبليغه، أحاديث كثيرة، آلاف الأحاديث رويت من راو واحد، أبو هريرة رضي الله عنه عنده حوالي 5300 حديث تقريبا أو أكثر قليلا من رواياته هو فحسب، وعائشة وأمهات المؤمنين وأبي بكر كلهم. فهنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا، حديث عليه 70 بابا، عليه 70 بابا من الفقه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حديث في البخاري ومسلم، ما رواه إلا عمر بن الخطاب، وكل من يروي عن عمر بن الخطاب يروي واحد عن عمر واحد، وعن الذي بعده في السند واحد، ما أراش مثلا إنما الأعمال بالنيات عن عمر 2 عن عمر واحد واحد، فهو حديث أحاد بلا شك. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه لصحابي أو لصحابية، ثم يأخذ الصحابة الحديث، كثير منهم يسمع الحديث الآحاد، فقد يسمع لذلك المسانيد، كل مسند الإمام أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، كل هؤلاء يروون الحديث، رواية مثلا ابن مسعود، وينقل عن ابن مسعود 50 مثلا صحابيا أو 10 أو 20. فهنا هذا التداول والتبليغ من صحابي إلى صحابي، ماذا الذي يحدث؟ ينتقل الأحاد إلى إيه؟ إلى التواتر، يعني في غاية القوة. كلام مسألة نكتة أصولية، يعني ملاحظة وفكرة وقيمة أصولية قوية. فهنا وكأن ابن حزم وهو أستاذ في الحديث كما شهد بذلك شيخ سنة تيمية، فبين حتى في مسألة الأحاد التي روى عن الصحابي غيره 10، فيصبح الأحاد تواترا. هذا تأصيل المسألة حتى نفهم الأمر برمته. يعني قال أنه لا يخلو إما أن تكون القراءات جميعها متواترة أو جميعها آحادا أو بعضها تواترا وبعضها آحادا، والقول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، والقول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، لأنه لا خلاف أن في القراءات تواترا، وإنما التنازع في أن جميعها أو جميعها تواتر. القراءات هنا القراءات 10 وقراءات 7 اختلفوا، 7 على التواتر والعشرة ليست على التواتر، وقال البعض 10 على التواتر. فقال هنا لأنه لا خلاف أن في القراءات تواترا، لا خلاف إجماع يعني، وإنما التنازع في أن جميعها تواتر، ده الخلاف، وفي أن هل فيها آحاد أم لا. والقول بأن بعضها تواتر وبعضها آحاد ترجيح بلا مرجح وينقض، إذ لا طريق لنا إلى تمييز تواترها عن آحادها. فقول القائل إن هذا البعض المعين منها آحاد دون هذا البعض تحكم محض وترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإذا انتفى القسمان تعين الأول، وهو أن جميعها متواتر وهو المطلوب. تسلسل في مسألة الاستدلال من أهم ما يكون. ولذلك أكرر عليكم من سنين، لا بد من متابعة النصوص وشروحاتها والآيات وتفسيرها، ومسألة الفقه المقارن الذي يرجح الأئمة الأربعة المشاهير يستدلون بآية واحدة أو بحديث واحد على أربعة أقوال، كل له دلالته الإضافية التي تختلف باختلاف الاجتهاد من إمام إلى إمام من ناحية الدلالة الإضافية التي هي بالاجتهاد ومعرفة الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والعلم بالحديث وعدم العلم به، لأن الأحاديث الإمام أحمد حفظ مليون حديث. فهذه الأمور التي يكون فيها الاختلاف بهذه الدلالات الإضافية. تنبيه: اعلم أني سلكت في هذه المسألة طريقة الأكثرين في نصرة أن القراءات متواترة، وعندي في ذلك نظر والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة إلى أئمة السبعة فهو محل نظر يبين التفصيل في الكلام. فقال مرة أخرى: اعلم أني سلكت في هذه المسألة طريقة الأكثرين في نصرة أن القراءات متواترة، وعندي في ذلك نظر والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها الأئمة السبعة أصحاب الذين عندهم الحروف السبعة، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة السبعة فهو محل نظر، فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات، موجودة وثابتة كالوجادة. يعني يجد الراوي عن المحدث كتب كتابا بخط يده، والراوي لم يسمع هذا الحديث أو هذه الأحاديث أو هذا الكتاب من المحدث، ولكن كتبت وهو يعلم أنها مكتوبة بيد المحدث. طيب، قال: وهي نقل الواحد عن الواحد لم تستكمل شروط التواتر، ولولا الإطالة والخروج عما نحن فيه لذكرت طرفا من طرقهم، ولكن هي موجودة في كتب العراقيين والحجازيين والشاميين وغيرهم، فإن عاودتها من مظانها وجدتها، المظان الأماكن التي تقرأ فيها المسائل، وجدتها كما وصف لك. وأبلغ من هذا أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تتواتر بين الصحابة، بدليل حديث عمر لما خاصم هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنهم حين خالفه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت متواترة بينهم لحصل العلم لكل منهم بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكن عمر رضي الله عنه ليخاصم ما تواتر غيره. معنى إيه؟ يعني كيف يكون التواتر في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وهشام بن حكيم وحدث بينهم خلاف؟ إن كان الأمر متواترا فما كان من الخلاف بين عمر وبين هشام. ولكن المسألة هنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالأمر حين اكتمل الدين، بمعنى كان في البداية حديث البخاري ومسلم من حديث الأعرابي لما سأل النبي عن العبادات فذكر له الصلاة والصيام والزكاة والحج في روايات أخرى، يعني روايات البخاري ومسلم فيها ليس فيها الزكاة ولا الصوم. المهم، فقال وذكر له النبي الفروض، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. طيب، هناك أمور وفروض فرضت بعد هذا الحديث، فإذا هناك فروض والتزامات وواجبات كانت تنزل تباعا بالوحي، فعندما اكتمل الأمر في حجة الوداع التي مات بعدها صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين يوما، قال أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ينظر في كلام الطوفي في هذا الكلام، لأنه أتى بدليل معتبر في مسألة التواتر، وأنا أرد عليه في هذه المسألة بهذا البيان الذي ذكرته. واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر منه القول بعدم تواتر القراءات ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم لما ذكرناه. أول المسألة من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات والإجماع على تواتر القرآن، كلام في غاية الجو. كما قلت لكم قبل ذلك، من أجود ما تكلم في أصول الفقه ببيان بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وتيسير بعيدا عن كلام المتكلمين من الأصوليين الطوفي، ولذلك أكثرت منه في كتاب هذا. فهنا لما بدأ هنا فقال اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغيرتان، في اختلاف مش ترادف. يبقى هنا قال واعلم أن بعض من لا يتحقق عنده ينفر منه القول بعدم تواتر القراءات. قضية هنا لعله نفر من عدم تواتر القرآن نفسه، انتبه إلى الفرق، فلذلك قال هذا الكلام القوي. واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر منه القول بعدم تواتر القراءات ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم لما ذكرناه في أول المسألة من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات. ما الماهية؟ السؤال عن ما هو صفة هذا الأمر، والإجماع على تواتر القرآن. طيب، هذا كلام في غاية الجو، لذلك قلت لكم حتى في كل مسألة كتبتها في هذا الكتاب فأتيت بالدليل الأول من الأدلة الشرعية القرآن، وأردت أن أجمع لكم بإذن الله تعالى كل ما تكلم فيه في كل مسألة من مسائل أصول الفقه. وقال المرداو في التحبير وما بعدها: القراءات السبع المتواترة عند العلماء إذا تواترت عن قارئها، واحترزنا بذلك عما يحكى عن بعضهم آحادا، فإن ذلك من الشاذ الآتي بيانه. واخد بالك، في قراءة شاذة فليست متواترة. فالقراءات السبع متواترة عن الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة، نقله السروجي من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من الغاية، وقال قالت المعتزلة آحادا انتهى. ومما كما قال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: وكل مسألة تفرد بها المعتزلة فهي ضلال. كل مسألة. وما يأتينا في هذه الآونة، نسأل الله السلامة والعافية من هذا التبجح والإجرام على الكتاب والسنة والطعن في الكتاب والطعن في السنة، كهذا المجرم إسلام البحر الذي كتبت فيه كتابا كبيرا، هذا في غاية الفساد. أم كل هذا من المعقولات والاعتزال، من المعقولات والاعتزال. فلذلك قال السمعاني: كل ما انفرد به المعتزلة فهو ضلال. كل ما انفرد به المعتزلة فهو ضلال. هم يقولون بخلق القرآن، وهم خوارج المعتزلة خوارج كالخوارج، لأنهم يكفرون بالكبيرة. واخد بالك، هذا الذي يحدث في هذه الآونة، نسأل الله السلامة والعافية في مسألة الليبرالية والعلمانية، وكل هذا بينته في كتاب الخطر الداغش بين علمانية البحيري والدواعش، وهو انتهت طبعته ولكن موجود على الموقع. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفي رواية ذكرها ابن تيمية في المجموع، ومن ناجي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فانتبهوا لهذا، فهؤلاء سراق العقيدة الذين يريدون نقض عرى الإسلام وشعائر الإسلام، عروة عروة وشعيرة شعيرة. وممن ادعى أنها آحاد الإبياري شارح البرهان، برهان بتاع الجويني، وشرحه أكثر من عالم، قال وأسانيدهم تشهد بذلك. وقال صاحب البديع من الحنفية إنها مشهورة. ثم ذكر كلام الطوفي المذكور عن آنفا عند قوله تنبيه، ثم قال، أنا بنقل أكثر من نقل في المسألة، فأنقل مثلا عن الطوفي، وثم أنقل عن المرداوي، فأأتي بكلام المرداوي فأقول هنا بين قوسين. ثم ذكر كلام الطوفي المذكور آنفا عند قوله تنبيه، ثم قال لعدم الإعادة فلا أقول ما قاله الطوفي وقد ذكرته. قلت، اللي هو المرداوي، لا يشك أحد أن القراءات السبع متواترة من الصحابة إليهم، من الصحابة إليهم، وأنه لم يكن مذكورا منها إلا طريقين أو ثلاثة. لكن لو سئل كل أحد من القراء السبعة لبين له طرقا تبلغ التواتر، أو لبين له، أو ربما ممكن تكون لتبين له طرقا تبلغ التواتر. طيب، أيا كان المعنى بين يعني. وأيضا الذي نتحققه ولا نشك فيه أن الجمة الغفيرة أخذت أن جمة الأخير الغفير أخذت القرآن عن الصحابة، بحيث أنه لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم، كثير الصحابة وأخذ منهم التابعون. فقال بحيث أنه لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم، يعني تواتر، وكذلك من بعدهم. وما أحسن ما قال بعضهم، انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، فقد كان يتلقاه، انظر، من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم. يعني هنا الإمام يقول القراءة، غالب أهل العلم والطلبة في هذا المكان يأخذون بقراءة ابن مسعود مثلا، مئات أو آلاف على حسب ما كان في هذا العهد أو في هذا الزمن والوقت، الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائما. فالتواتر حصل لهم. شوف المسألة مهمة جدا، كما قال ابن حزم، هو نفس كلام ابن حزم في مسألة عن ابن مسعود عن عائشة مثلا، يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة، إذا التقى القتانان وجب الغسل. فالصحابة أبو موسى الأشعري وغيره ذهبوا إلى عائشة، ودائما كما كان يقول أبو موسى الأشعري، إذا وقف عندنا أو عندنا حديث ذهبنا إلى عائشة لنتبين فقهه ومعناه، أو كما قال رضي الله عنه. فهنا إذا التقى الختانان وجب الغسل، فسألوهم، سألوا عائشة عن هذا الحديث، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم والتقى الختانان ثم جهدها وجب الغسل. جهدها أي الجماع، واللفظة هنا ليست على ظاهرها، إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا مجمل يحتاج إلى تبيين، لأن الختانين ختان ذكر الرجل والتساقه بالختان عند المرأة، الختان عند المرأة فوق الرحم في قطعة أخذ منها قطعة وبقيت الأخرى، فالتقاء الختانين لا يوجب الجماع بالإجماع إلا إن كانت مباشرة من غير بعيدا عن الفرج وأنزل، لكن التقاء الختانين ليس معناه الجماع، فلذلك قال ثم جهدها وهو الجماع. وفي رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف وتوارت الحشفة، هذا هو الجماع، وتوارت الحشفة أي رأس الذكر دخل في الفرج، هذا هو الذي يوجب الغسل. نعم. طيب، فهنا قال فالتواتر حاصل لهم من كثرة الجم الغفير، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا عن شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد. أقوى وأجل حديث وصف حجة النبي كاملة حديث من؟ جابر بن عبد الله في صحيح مسلم. هذا هو الأصل في مناسك الحج، خذوا عني مناسككم، هو رجل واحد وتواتر عنه بعد ذلك، هو واحد. هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن عائشة وكذا وكذا، كلهم إنما كانوا في أمور معينة عند الإفاضة، عند عرفة، عند المزدلفة، عند منن، أيام التشريق، عند الصفا والمروة، أحاديث مفردة. أما حديث جابر حديث صفحات طويلة موجود عند صحيح مسلم وشرحه النووي وغيره، فهذا حديث أحد. نفس المسألة عند مسألة التواتر في القراءات، يبقى الكلام في غاية الاستقامة على هذا السياق. ولم تنزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر. ما هو جابر حديث أحد، وهو الذي نقل مناسك الحج، ما فيش تواتر، ولكن تواتر بعد ذلك، فينبغي أن يتفطن لذلك، وده مسألة مهمة جدا، وألا يغتر بقول القراء في ذلك. ومن هنا من أقوى الأدلة على أن حديث الأحاد يؤخذ به في الأمور العلمية والعملية هذا الوصف الذي وصفه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، أن الحديث الأحاد نفسه يكون متواترا في هذه الأجيال، فإذا كل حديث أحاد يتواتر، فهذا ينفي وينسف حجة من قال في مسألة حديث الأحاد لا يؤخذ به في الأمور التوحيد، وهذا كلام باطل بلا شك يعني. لكن مع وجود الفرق غير وستفترق أمتي على 73 فرقة، وجود هذه الفرق الكثيرة يحدث بلبلة عند أهل السنة بلا مرية، يحدث بلبلة فعلا، لأن المسألة لا بد من التوثيق في أخذ العلم عن أهل السنة. قال قوله قال ابن رجب، إن شاء الله قربنا من الانتهاء، قوله قال ابن رجب ومن تبعه لا من قبيل صفة الأداء، صفة الأداء اللي هي كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة كما بينا. طيب ومما ذكرت هنا حتى تعلموا القراء العشرة، الأول نافع بن عبد الرحمن الليثي المدني، والثاني عبد الله بن كثير المكي، والثالث زياد بن العلاء أبو عمرو البصري، والرابع عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي، والخامس عاصم بن أبي النجود الكوفي، والسادس بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي، والسابع علي بن حمزة الكسائي النحوي، والثامن يعقوب بن إسحاق الحضرمي، والتاسع خلف بن هشام بن ثعلب الأزدي، والعاشر أبو جعفر يزيد بن أبو جعفر يزيد بن القعقاع. قوله قال أبو شامة وغيره: ولا صفة للألفاظ المختلف فيها بين القراء، التي بينت المرة السابقة الآيات واختلاف الألفاظ في لقاء الجمعة، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع، وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع، فإنه يستثنى منه ما قاله ابن الحاجب وغيره، وهو ما كان من قبيل صفة الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. ومراده بالتمثيل بالمد والإمالة مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة، كما بينت بسم الله مجريها. فالمقادير كمد حمزة وورش فإنه قدر ست ألفات، وقيل خمس وقيل أربع ورجحوه، ومد عاصم قدر ثلاث ألفات، والكسائي قدر ألفين ونصف، وقالون قدر ألفين، والسوسي قدر ألف وألف ونصف، استغفر الله، ألفين وألف يبقى قدر ألفين ونصف، وكذلك والسوسي قدر ألف ونصف ونحو ذلك. وكذلك الإمالة تنقسم إلى محض، وهي أن ينحي الألف إلى ياء مجريها، وبالفتحة إلى الكسرة، وإلى بين، وهي كذلك، إلا أنها تكون إلى الألف والفتحة أقرب، وهي المختارة عند الآئمة القراءات يعني. أما أصل الإمالة فمتواتر قطعا، هو يبين لك التواتر عدم التواتر. وكذلك التخفيف في الهمز والتشديد فيه، منهم من يسهل ومنهم من يبدله ونحو ذلك، فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة، هو هذا. ولهذا كره الإمام أحمد جماعة وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من المد والكسر والإدغام ونحو ذلك، وده مهم جدا، مذكور في كتاب ابن بدران في المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، أنه كان لا يعجبه القراءة التي فيها الإمال كثير وما شابه، وهذا يبين عدم التواتر في هذه المسألة، ما قاله هنا المرداوي في مسألة التواتر في عدم التواتر في الكيفية. طيب، لأن الأمة إذا اجتمعت على فعل شيء لم يكره فعله. طيب، الإمام أحمد بن حنبل كره الإمال، فهذا دليل على عدم التواتر في مسألة القراءات في بعض الأمور. وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت عليها يكرهها أحد من العلماء أو من المسلمين؟ هذا كلام من ناحية العقلية يعني الموافقة للكتاب والسنة. فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة، وهو واضح مسألة الكيفية والكمية، وكذلك أو الكيفية فحسب. وكذلك قراءة الكسائي، لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإضغام، كما نقله السروجي في الغاية. يعني هنا ذكرنا أكثر من شيء من المرة السابقة أو التي بعدها. هنا قوله حتى يطهرن، وقوله يطهرن، لامستم ولمستم، وربنا باعد وربنا باعد، بل عجبت بل عجبت. فهنا اختلاف في التشكيل واختلاف في التجديد والتسهيل وهكذا. طيب، قال فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة وهو واضح، وكذلك قراءة كسائي، لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقله السروجي في الغاية، فلو كان ذلك متواترا لما كرهاه أحد من الأئمة. وزاد أبو شامة ومن أئمة القراءات: الألفاظ المختلف فيها بين القراء، أي اختلف القراء في صفة تأديتها، كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين وهو ظاهر، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه فيما ليس من قبيل الأداء، على أن بعضهم نازع فيما لا تحقيق فيه. لابد من التحقيق الجيد في مسائل الترجيح في مسائل الشريعة كلها. لكن قال ابن الجزري: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك، وقد نص على ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره، وهو الصواب، لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه. احنا قلنا هنا الأداء يختلف، والتواتر هنا يختلف ليس متواترا، فقال هنا إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئته، هيئة أدائه، لأن اللفظ لا يقوم إلا به طبعا، بطريقة معينة وأداء معين وهيئة معينة هكذا، ولا يصح إلا بوجوده. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. أي صفحة؟ الأخيرة في أول سطر يعني؟ ماذا؟ في أي سطر؟ الأول. وقال ابن الحاجب نعم، أنا قلت غير هذا؟ لا، هو قال ابن الحاجب، نعم، هي بين الرواية، عشان قرأنا ابن حجر فلربما أحد يعطيني قلم لحظة. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.